وهذا الحال الذي يذكرنا به ابن عطاء الله هو ما كان عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه ليغان على صدري فاستغفر الله في اليوم 70 مرة. انه ليغان على صدري فاستغفر الله في اليوم 70 مرة. يعني اذا كان هنالك من بلغ رتبة الكمال فسيدنا رسول الله سيد الكمل والكاملين، اليس ذلك؟ فمما يستغفر الله؟ وهل يستغفر الله الا من علم انه مذنب واحتاج الى ان يتوب الله عليه، اليس كذلك؟ يعني انا متى اقول اللهم اغفر لي ذنبي اللهم تب علي؟ عندما اعلم انني مذنب. ففيما كان يستغفر الله وهو معصوم؟ يقول انه ليغار على صدري. معنى يغار؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يلقى في درجات الكمال درجة اثر درجة اثر درجة، فما من يوم الا ويزداد قربا الى الله عز وجل بزيادته للطاعات والقربات والمراقبة، مراقبة الله عز وجل. اذا كان دائما في ترقي واقبال الى الله. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجاوز الحالة التي كان عليها بالامس وقبل الامس ويذوق طعم القرب الذي اكرمه به الله اليوم ويلتفت بخاطره الى الامس الدابر، يخيل اليه انه كان بالامس الدابر وقبل ذلك عاصيا، يقارن بين وضعه قبل شهر مثلا ووضعه الان، يرى نفسه الان اقرب الى الله واكثر تذوقا لحلاوة الطاعة التي يؤديها لله، ويلتفت فيقارن بين هذه الحالة والحالة السابقة فيجد انه لم يكن يتمتع بهذا المذاق، يخيل اليه انه كان اذا عاصيا، الواقع انه لم يكن عاصيا، فيستغفر الله عز وجل من تقصيره انذاك. يستغفر الله عز وجل من تقصيره انذاك. وهكذا هو اليوم في رتب يحمد الله عليها، غدا عندما يزداد قربا الى الله عز وجل يستغفر الله من هذا اليوم ايضا، لانه يجد بالنسبة لما آل اليه حاله انه كان مقصرا في جنب الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله انه ليغان على صدري، اي يتألم من تصور تقصيره في الماضي فيستغفر الله في اليوم 70 مرة. هذا شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم المعصوم وهو سيد الكاملين. فماذا يكون حال الواحد منا اذا؟ هل يمكن ان نصل الى مستوى يقول فيه الان انا اتمتع بكمال التوفيق الرباني وانا اؤدي كامل اوامر الله عز وجل وانا وانا الى اخره؟ اذا استقر في ذهنه هذا التصور اهلكه العجب. هذا هو العجب، والعجب مهلك. واذا عدنا الى حال الصالحين بعد رسول الله فما نجد سيرة انسان من الربانيين الصالحين الذين شهد لهم السلف الصالح بالتقوى والاستقامة الا ونجد انهم كلما ازدادوا قربا من الله كلما ضؤلت نفوسهم وكلما شعروا بسير حالهم كانت هذه هي حالهم كلهم. وان رأيت من اعجب بنفسه في مرحلة من المراحل فذلك انسان تخطفه الشيطان واهلكه. نعم. ورد في ترجمة عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى فيما ذكره الذهبي في سير اعلام النبلاء وابن عساكر

وقعوا في الفتنة التي يحذرنا منها ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. اولا رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. لو ان انسانا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا حسنة وهي بشرة كبيرة، لكن هذه البشرى ليست شهادة او وثيقة تنبئ عن ان هذا الانسان اصبح من المقربين واصبح من عباد الله الصالحين الربانيين، لا بشرى، لكن هذا الانسان معرض لان يشكر الله ويحمده على هذه البشرى ويخشى مكر الله سبحانه وتعالى فيزداد تمسكا بصراطه والتزاما لأوامره ورقابة على نفسه. نعم، شأن انسان تاجر اكرمه الله عز وجل بربح وفير، هذا التاجر عندما يكون عاقلا ماذا يصنع؟ ينظر بعينيه يمينا وشمالا ويجلد تفكيره تطلعا لاحتمال ان هنالك من يريد ان يكيد له فيسرق ماله، احتمال ان هنالك من جعل هذا الربح الطعم امامه لمكيدة لما ذلك. نعم، لا يسكر بهذا المال اطلاقا، بل يزيده هذا المال الذي جاءه يقظة، يزيده رقابة لنفسه. اليس هذا شأن الانسان الذي يترقى من حال دنيوي الى حال دنيوي؟ هذه هي نفسها الحال الانسان الذي يترقى درجة فدرجة الى الله. رأى رسول الله في الرؤيا، طيب والله اذا التفت التفاتة واحدة الى الشيطان وركنت نفسه الى شيء من الاهواء المحرمة سيعود الى شر مما كان عليه. وكلما ازداد الانسان قربا من الله ازداد الله سبحانه وتعالى محاسبة له. نعم، ثم ان هذا الانسان يشكر الله في سره او في جاره، لكنه لا يذا بنفسه ابدا بشكل من الاشكال. وربما رأى الفاسق رسول الله في الرؤيا، فكيف اذا جاء من يقول انا ارى رسول الله يقظا؟ فلان من الناس يقول مريدوه انه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظا. امام هذا المسجد سئلت ماذا نقول لمن يدعي هذا الكلام، هل نصدقه؟ قلت واقول، والكلام الذي اقوله ينبغي ان يفهمه حتى العامي من الناس، الذي لو فرضنا اكرمه الله عز وجل بهذه البشارة فرأى رسول الله في الرؤيا او رآه جهرة يقظة، وهذا ممكن عقلا، لا يمكن ان ينطق بهذا لبشر، لا يمكن، سيجعل هذا الامر سرا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى اطلاقا. واكبر شاهد على كذبه ان يجلس المجالس فيحدث تلامذته او مريديه بانه راى رسول الله يقظة وقال له كذا وكذا وقال له كذا، وتنظر واذا به ينتشي ويزهى بهذا الكلام. لو كان قد ذاق معنى القرب الى الله لاسكته قربه الى الله ولما تركه يلغو بهذا الكلام، بل لو سئل لا يجيب اطلاقا. لماذا؟ فلماذا انا لو فرضنا ان الله اكرمني ورأيت رسول الله في الرؤيا يقظة، لماذا اقول لكم؟ عجبا، من اجل ان تعرفوا مكانتي، ومن اجل ان تمدحوني، ومن اجل ان تحسنوا الظن فيا. نعم، هذا هو هذا دافع دنيوي مجرد، بل هذا دافع من دوافع العجب يزجني الى اقصى اودية الهلاك. معصية اورثت صاحبها شيء من الذل والانكسار خيرا من هذه الكرامة التي تورثني هذا العلو وهذا التعالي وهذا الكلام. شيء واضح. نعم، هذا الامر الذي نقوله هو ما يعنيه ابن عطاء الله السكندري بهذه الحكمة التي نبه اليها. ما ارادت همة سالك ان تقف عندما كشف لها الا ونادته هواتف الحقيقة. هواتف الحقيقة من اين تهتف الينا؟ من كتاب الله، من سنة رسول الله. تقول له الذي تطلب امامك لا تقف عند هذه المرحلة، زد، فاذا فرغت فانصب. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال ولا تبرزت له ظواهر المكونات. لا تبرزت له ظواهر المكونات، كيف تتبرج للانسان؟ يعني كرامة، يرى شيء من الكرامات العجيب الغريب خوارق العادات نحو ذلك. الا ونادته حقائق الاكوان، ايضا من اين يأتيه النداء؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله. تقول له انما نحن فتنة فلا تكفر. هذه الكرامة التي اكرمت بها فتنة افتتنك الله بها، ماذا سيكون موقفك؟ فلا تكفر كفرانا نعمه، يعني فلا تجحد فضل الله سبحانه وتعالى ولا تزهد نفسك، واعلم انك لا شيء وان الله سبحانه وتعالى هو المعطي. بعض الاخوة عاتبني وربما اشتد بعضهم في العتاب عندما اخرجت كتابي هذا والدي. قال لي لماذا لم تتحدث عن شيء من كرامات والدك ونحن نعلم ان له كرامات؟ ومع الاسف ان كثيرين هم الذين عاتبوا علي هذا العتب، وقام بعضهم بمحاولة لاتمام ما تصوره نقصا في عملي ليلحق يعني تتم بكتابي، يقول ليتحدث عن الكرامات التي يعرفها عن والدي رحمه الله تعالى. انا لماذا فعلا لم اكتب شيئا من هذه الكرامات؟ لماذا؟ لانني اعلم انني لو فعلت هذا لاغضبت والدي وانا في برزخه الذي انتقل اليه، وكان اشد ما يكرهه ان يعني يتحدث اناس عنه امامه بكرامة بخارقة بنحو ذلك. نعم. بل كان من جملة اسباب اشمئزازه وكراهيته ان يأتي من يسأله عن فضيل بن عياض او عن زمين المصري، يحدثه مثلا والدي عن استقامته، صلاحه، تقواه، ورعه، جهده، جهاده، فيقول اما كانت له كرامات؟ يغضب غضبا شديدا، يقول احدثك عن استقامته، عن صلاحه، عن التزامه باوامر الله، وتسألني عن الكرامة؟ ما قيمة الكرامة اذا لم يكن صاحبها ملتزما؟ وما ضر الانسان ان لا تكون له كرامة اذا كان مستقيما؟ والاستقامة عين الكرامة كما قالوا. نعم. وكان اكثر غضبا اذا جاء من يقول له رأيتك يا سيدي في اليوم الفلاني قمت فعلت كذا وكذا. نعم، كان يغضب من هذا، وكان يأخذ علي العهد ألا اتحدث عن هذه الامور. نعم. لكن